بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم مع القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم وحفظة كتاب الله الكريم في إذاعة القرآن الكريم من خلال برنامج في رحاب القرآن الكريم. يسرنا في حلقة هذا اليوم أن ننقلكم إلى مقر جمعية بينات لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة شرورة، حيث يسرنا أن نلتقي بهؤلاء الطلاب من حفظة كتاب الله الكريم، مرحبين بالشيخ سالم باهرمز الذي سوف يتولى التعليق على هذه التلاوات المباركة. بداية نرحب بضيفنا الأول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نتعرف عليك، الاسم؟ محمد عبد الله سالم برميم. ما شاء الله، حياك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 5 أجزاء. ما شاء الله. وفي أي مستوى دراسي؟ الثالث متوسط. ما شاء الله، أتابك الله. إذن نسمع من هذا الحفظ المبارك لعله مما يتيسر من سورة الرحمن. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله، بارك الله فيك على هذه التلاوة. إخوة الإيمان، استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الرحمن، وذلك من الطالب محمد عبد الله بارميم. الآن نعود إلى الشيخ سالم باهرمز حيث يتولى التعليق على تلاوة الطالب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الطالب ويجعله قرة عين لوالديه. ما شاء الله، تلاوة عطرة من آيات الله البينات، كان مما تلا الطالب قول الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان. فما معنى قوله تعالى والنجم في هذه الآية يا محمد؟ والنبات الذي لا ساق له. أحسنت، بارك الله فيك. مما يلاحظ أن على الطالب أن يتخلص من تكرار الراء المشددة ويراعي بقية الأحكام، وهذا لا ينقص من قدر الطالب وتميزه، بارك الله فيه. نعم إخوة الإيمان، بهذا انتهت مشاركة الطالب محمد عبد الله سالم بارميم، وقد تلا من سورة الرحمن، وهو من حلقة الإمام أحمد بن حنبل في محافظة شرورة. نحن معكم لازلنا إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، ومع طلاب جمعية بينات لتحفيظ القرآن الكريم في شرورة، حيث يسرنا أن نرحب بضيفنا الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله، نتعرف عليك. اسم خالد يحيى عوض بن حميد، أدرس في المرحلة الثانوية، أحفظ 17 جزءا من كتاب الله لله الحمد. ما شاء الله، بارك الله فيك. إذن نسمع مما تحفظ مما يتيسر من سورة النور. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما شاء الله على هذه التلاوة. استمعتم إلى الطالب خالد بن يحيى عوض بن حميد وقد تلا مما تيسر من سورة النور. نحن معكم أيها الإخوة ومع الشيخ سالم باهرمز. ما شاء الله، كانت قراءة جميلة وصوتا رائعا وأداء قويا، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه ويجعله قرة عين لوالديه. نفع الله بك أخي خالد، كان مما قرأت قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع، فما معنى قوله تعالى أن ترفع؟ معناها أن يعلو قدرها وبناؤها. نسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، شنف مسامعنا بهذه الآيات الجميلة، نسأل الله عز وجل أن ينفع به ويبارك فيه. اللهم أمين. إخوة الإيمان، لازلنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم من مقر الجمعية بينات لتحفيظ القرآن الكريم هنا في محافظة شرورة، ويسرنا أن نتعرف على ضيف آخر من ضيوف هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك، الاسم؟ الاسم عوض عيضة مبارك بالعبيد. حياك الله يا عوض وبارك الله فيك وأثابك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ 18 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله وزادك الله من فضله. نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الشعراء. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما شاء الله مما تيسر من سورة الشعراء. تلا الطالب عوض عيضه مبارك بالعبيد هذه التلاوة المباركة. أعود إلى الشيخ سالم باهرمز. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الطالب عوض بالعبيد وأن يجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. تلاوة مباركة وموفقة أخي الحبيب بهذه التلاوة الجميلة لآيات الله البينات، عطر الأجواء حولنا، وكان مما تلاه الطالب قول الله عز وجل ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. فما معنى قول الله عز وجل يهيمون؟ يهيمون أي لا يستقر لهم قرار ولا يثبتون على حال. أحسنت بارك الله فيك ونفع الله بك، ويوصى الطالب بأن يستزيد في علم الأداء والتجويد حتى يصبح قارئا له شأن عظيم إن شاء الله.